لله رب العالمين، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله ونفعنا بعلومه وجعلنا مخلصين بقراءته. الثاني من شروط الاقتداء عدم تقدم المأموم على إمامه في المكان. الصلاة مع الجماعة أفضل من الصلاة انفرادا، تفضل صلاة الجماعة على صلاة الفذ ب27 درجة، وفي رواية كما تقدم ب25 درجة. قال: ولا منافاة بين الروايتين، فالناقص يدخل في الزائد والزائد لا ينافي الناقص، لأن 27 فيها 25. فإذا أراد أن يقتدي لتحصيل صلاة الجماعة فلها شروط للقدوة، فإن اختل شرط من هذه الشروط لم تصح القدوة، وبناء على ذلك فاته ثواب الجماعة. عد شرطا أول، الشرط الأول قال: أي يجب على المأموم أن ينوي الائتمام. يعني إذا كان بده يصلي إمام ومأموم، المأموم ما بجوز يتابع الإمام حتى ينوي الاقتداء. وإذا تابع شخصا لم ينوي الاقتداء به لا تصح صلاته. يعني اثنين عم يصلوا، صير ما يسجد حتى يسجد ذاك، ولا يرفع حتى يرفع هذا، مو مقتدي فيه، ما بيصح. بده ينوي الاقتداء المأموم. أما الإمام فلا يجب عليه نية الإمامة إلا في صلاة الجمعة، لأن صلاة الجمعة لا تصح فرادى، لا تصح إلا جماعة. لذلك الإمام والمأموم بدن ينوي الجماعة بالنسبة لصلاة الجمعة. غير الجمعة المأموم يجب عليه على كل حال أن ينوي الاقتداء، ولا يجب على الإمام. لكن إذا لم ينوي الإمام الإمامة بغير صلاة الجمعة صحت صلاته، لكن لم ينل ثواب الجماعة، وإنما ينوي الإمامة لينال ثواب الجماعة. هذا الشرط الأول تقدم. الشرط الثاني الآن يقول: من شروط الاقتداء. معنى شرط من شروط الاقتداء يعني إذا اختل هذا لا يصح اقتداؤه: عدم تقدم المأموم على إمامه في المكان. ينبغي أن يكون الإمام متقدما أو مساويا، فإذا تقدم المأموم على الإمام ما صحت صلاة ما صح الاقتداء. فإن تقدم عليه في أثناء الصلاة بطلت صلاته. أثناء الصلاة أدم على الإمام والإمام صفي متأخر عنه، بطلت صلاة المأموم لأنه مقتدي واختل شرط الاقتداء وهو عدم تقدمه على الإمام. هذا إذا كان أثناء الصلاة تقدم بطلت صلاته. ما إذا تقدم من أول الصلاة من عند تكبيرة الإحرام لم تنعقد صلاته، هون انعقدت في الأول لكن لما تقدم بطلت. هنيك ما انعقدت لأنه من أول الأمر مختل هذا الشرط. فإن تقدم عليه في أثناء الصلاة بطلت. أو عند التحرم لم تنعقد صلاته كالمتقدم بتكبيرة الإحرام. طبعا ما بيجوز يكبر المأموم تكبيرة الإحرام إلا بعد أن يكبر الإمام، فإذا تقدم على الإمام بتكبيرة الإحرام لم تنعقد صلاته إذا نوى الاقتداء. قال قياسا للمكان على الزمان. المكان بالنسبة لتقدم الوقوف أو القعود، والزمان تبع تكبيرة الإحرام، بده يكون الإمام يكبر تكبيرة الإحرام أولا، فإذا جزم الإمام الراء كبر المأموم تكبيرة الإحرام ويسابق مسابقة. على كل حال المسابقة في أثناء الصلاة ممنوعة، لا يجوز له أن يسابق الإمام. أما يخشى أحدكم إذا رفع رأسه قبل الإمام أن يصور الله صورته، أن يحول الله صورته صورة حمار، يعني هذا تهديد معناته بالمسح، تهديد بالمسح أن يمسح يعني. فلا يجوز مسابقة الإمام، فإذا سابقه بتكبيرة الإحرام لم تنعقد الصلاة. قياسا للمكان على الزمان، نعم يستثنى من ذلك صلاة شدة الخوف. صلاة الخوف يعني صلاة الحرب، صلاة القتال. حتى في الحرب والقتال والغزو ما استغنى الشارع عن صلاة الجماعة، يعني ما قال كل واحد يصلي لحاله ولا الدنيا حرب، لا، حرص على صلاة الجماعة حتى في أثناء الغزو والقتال، ونظم لها تنظيما، وهي أقسام تأتي لحالها، تأتي منفردة في الحكم. صلاة الخوف على أشكال، فإذا كان ممكن تنظيم الغزاة بصفين مثلا، واحد واقف وجه العدو، واحد يصلي مع الإمام أو كذا، على حسب الأشكال والأوضاع التي ذكروها. أما شدة الخوف لما بيختلط بيصير بيقول الناس صار الحرب بالصلاح الأبيض، أنا تختلطوا، يعني ما عاد يمكن للإمام أن ينظم صفين، صف معه وصف بوجه العدو، اختلطوا. هون لما بيشتد الخوف صار ما يشترط أن يتأخر المأموم عن الإمام، اقتدي فيه ولو كان قدم عليه أخر عنه ما بتفرق. نعم يستثنى من ذلك، من شرط عدم التقدم، صلاة شدة الخوف. وصلاة الخوف، صلاة الخوف مثل ما حكينا في شيء بيتنظم، بصير ينصفين، هون ما بصير يتقدم على الإمام. أما لما بيشتد الخوف وبصير اختلاط في الغزو صار مو ممكن هذا التنظيم، لذلك يغتفر التقدم، تقدم المأموم على الإمام كما سيأتي. ليش قال كما سيأتي؟ مثل ما حكينا باب صلاة الخوف لحاله، إلى تفصيل وإلى هيئات، كل واحدة إلى ترتيب. فإن الجماعة فيها في شدة الخوف أفضل من الانفراد، يعني ولو كان في حرج ممكن يتقدم أو يتأخر، على كل حال أفضل ما يصلي منفرد. يعني تطلب صلاة الجماعة ولو في شدة الخوف، فإن الجماعة فيها أفضل من الانفراد، وإن تقدم بعضهم على بعض، بعضهم يعني المأموم على الإمام مثلا، ولو شك هل هو متقدم أم لا، فأن كان في ظلمة مطفي الأضوية وعتمة وظلام ما بيعرف إنه قدم ولا أخر عن الإمام، شو الحكم؟ ولو شك هل هو متقدم أم لا، فأن كان في ظلمة، منين بده يجي الشك؟ إذا كان في ظلمة أو اثنين عميان ما حدا شايف، كأن كان في ظلمة، هذا مثال يعني مو محصورة بتبع الظلمة، كأن كان في ظلمة صحت صلاته مطلقا، لأن الأصل عدم المفسد، الأصل أن الصلاة صحيحة ولا نحكم بفسادها إلا إذا تيقنا ما يفسدها، كما نقله النووي في فتاويه عن النص، عن نص الشافعي يعني رضي الله تعالى عنه. ولا تضر مساواة المأموم لإمامه، ما حكينا بالأول عم يقول شرط ألا يتقدم، كلمة شرط ألا يتقدم فيها صورتين، ألا يتقدم بأن يساوي ما تقدم أو يتأخر، والتنتين لا تفسد فيهما الصلاة. هل عم يصرح بتبع المساواة؟ لا تضر مساواة المأموم لإمامه، ولا تضر، والاعتبار في التقدم وغيره للقائم بالعقب، هلا لما بيصلوا بصيروا بدهم يضبطوا الصفوف على الكتف، قدم كتفك، مقدم كتفك مأخر، ما بنعتبر الكتف، شو بنعتبر؟ العقب اللي بنسميه نحن كعب الرجل، هو اسمه عقب، الكعب العظمتين الناتئتين فوق العقب، هذا الكعب ما لنا شغل فيه، العقب مؤخر الرجل من الأسفل، بده يكون المأموم مؤخر رجله متأخر عن مؤخر رجل الإمام. العبرة الاعتبار في التقدم وغيره للقائم بالعقب، وهو العقب يعني مؤخر القدم لا الكعب، ما نعتبر الكعب، نعتبر العقب، واحد بيكون اجره مو طويلة بس اصابيعه طوال، ما نعتبر الاصابيع، نعتبر العقب. فلا تساويا في العقب وتقدمت اصابع المأموم لم يضره، نحن قال هذيك الساعة لا تضر المساواة، فطالما الاعتبار بالعقب فالمساواة في العقب لا تضر، ولو كان أصابع المأموم طوال برزوا على أصابع الإمام ما بيضر، إذا كان عقب المأموم مساوي لعقب الإمام أو متأخر عنه. والاعتبار في التقدم وغيره للقائم بالعقب وهو مؤخر القدم لا الكعب، فلو تساويا في العقب وتقدمت أصابع المأموم لم يضر، مفهوم ما السكوت إقرار، سكت يعني مفهوم. لكن ما بيصح أن نعتبره إقرار بالنسبة للدعاوي السكوت حتى ينطق، إذا واحد قال له إلي عندك 500,000 وذاك سكت ما نقول السكوت إقرار، لا، حتى إيه نعم إلك عندي 500,000، أما هون السكوت إقرار، مثل سكوت البكر إذا كان شاوروها مشان الزواج تستأمر وإذنها صماتها أو صمتها. نعم إن كان اعتماده على رؤوس الأصابع ضرة، في ناس فيهم علي وقفتهم على رؤوس أصابعهم تبقى ما إجرهم ما بيحسن يحطوا العقب بالأرض، فطالما الاعتماد على الأصابع صار بدنا نعتبر الأصابع هلا. إن كان اعتماده اعتماد المأموم على رؤوس الأصابع ضر تقدم أصابعه على أصابع الإمام ضر. نعم إن كان اعتماده على رؤوس الأصابع ضر كما بحثه الإثنوي، ولو تقدمت عقبه وتأخرت أصابعه كمان ضر، لأن طالما المدار على العقب يمنى العقب يكون غير متقدم. تقدمت الأصابع ما تقدمت الأصابع ما لنا شغل فيها. تنبيه، لو اعتمد على إحدى رجليه، الرجل الواحدة فيها علة أو ما عم يحسن يوقف عليها، عم يوقف على إجره الواحدة واعتماده على الإجر الواحدة، وقدم الأخرى على رجل الإمام لم يضر، أن الأخرى صار مو واقف عليها، إذا قدم أو تأخر ما بيهم، بيمنى الرجل اللي معتمد عليها واقف عليها ما يتقدم على الإمام. ولو قدم إحدى رجليه واعتمد عليهما لم يضر، قدم إحدى رجليه واعتمد عليهما لم يضر كما في فتاوى البغوي، لأن الرجل الأخرى متأخرة لساعتها، هي فيها خلاف بالظاهر، لذلك قال لك كما في فتاوى البغوي. هذا بالنسبة للقائم عم نعتبر التقدم والتأخر بعقب الرجل. طيب بركة عم يصلوا على القاعدة دول، شو ما نعرف العقب. والاعتبار للقائد بالألية، لأنه ليش عم يعتمد لا مو على رجله، ليك عم يعتمد على رجله اعتبرنا مكان الاعتماد وهو العقب، هون مو معتمد على رجله لأنه قاعد قاعد، فمنعتمد على الألية. والاعتبار للقاعد بالألية كما أفتى به البغوي، يكون ألية المأموم غير متقدمة على ألية الإمام. والاعتبار للقاعد بالألية كما أفتى به البغوي، أي ولو في التشهد، أما في حال السجود، السجود لا معتمد على الألية ولا معتمد على العقب، شو نعتبر بالتقدم وتأخر؟ فيظهر أن يكون المعتبر رؤوس الأصابع، ويشمل ذلك الراكب وهو الظاهر، يعني كمان الراكب على ايش بدنا نعتمد؟ اذا اثنين راكبين مقتدين ببعضهم سنة، لو فرضنا عم يصلوا سنة بجوز السنة يسنن هو على هو راكب، مقتدين ببعضهم واثنين راكبين، نعتبر رؤوس العقب، نعتبر العقب ولا نعتبر الألية ولا نعتبر رؤوس الأصابع؟ شو بنعتبر؟ هلك كمان في الراكب نفس الشيء، اعتبر الألي، ويشمل ذلك الراكب وهو الظاهر، لأنه قاعد، الراكب قاعد والقاعد من اعتبر الألي. وما قيل من أن الأقرب فيه في الراكب الاعتبار بما اعتبروا به في المسابقة بعيد، يعني في سباق الخيل المسابقة من السنة مسابقة بالرمي، والخيل مسنونة ومطلوبة معلشة تمرين على الجهاد وعلى الحرب، فهنا إذا كان بدهم يتسابقوا مين اللي بيجي من عد سبق؟ اللي راس فرسه اجت قبلي، ولا اللي اجري اجوا قبلي، ولا انو هيك بيعتبروا على الكتد. كتد يعني كتف الفرس. ايوه قال لك هون بالنسبة للصلاة مو مثل تبع المسابقة، ما بنعتبر الكتد، نعتبر كمان الألي اللي هو جالس عليها. يشمل ذلك الراكب وهو الظاهر. وما قيل في ناس قالوا لا نعتبر مثل اعتبار المسابقة. شلون نعتبر بالمسابقة مين متقدم ومين متأخر؟ يعتبروا مثل ما حكينا الكتد يعني كتف الفرس. وما قيل من أن الأقرب فيه الاعتبار بما اعتبروا به في المسابقة قال لك الغولة بعيد، لنعتبر الألي معناته. هذا بالنسبة للقائم والقاعد. بركي عم يصلي مضجع، ما بيجوز الصلاة مضجعا إذا لم يستطع القيام صلى قاعدا، فإن لم يستطع صلى مضطجعا على جنبه الأيمن مستقبل القبلة. إذا كان اثنين مستطحين بالمستشفى بده واحد يقتدي بالثاني، شو بنعتبر بالتقدم والتأخر؟ وفي المضجع بالجنب، أنه جنبه متقدم على الثاني كتوه يعني. وفي المستلقي عم يصلوا على أفاهم السطحين مستلقي، ايش لمنا نعتبر التقدم والتأخر؟ بالرأس، بالرأس متقدم على الثاني، لازم يكون المأموم رأسه غير متقدم على رأس الإمام، وهو أحد وجهين يظهر اعتماده. فيه قول ثاني. وفي المقطوعة رجله واحد برجل واحدة، شو بدنا نعتبر؟ قال وفي المقطوعة رجله لما اعتمد عليه. الاعتبار في المقطوعة رجله لما اعتمد عليه، اعتمد على الرجل، اعتمد على العصاية. ايوه على ايش معتمد؟ اللي معتمد عليه بده ما يتقدم على الامام. وفي المصلوب صلبون وبدهم يصلوا جماعة، شايف لوين الحرص؟ يعني أنا هلا بتكون جماعة قدامنا يصلي لحاله الواحد بلا أي أخف. الله يعفو عنا. وفي المصلوب بالكتف. ويسن خلصة هذه تبع التقدم والتأخر. ويسن أن يقف الإمام خلف المقام عند الكعبة. لما بدنا يصلوا عند الكعبة الإمام السنة إنه يكون وين موقفه؟ خلف عند الكعبة. وأن يستدير المأمومون حولها مثل ما هو الحال الآن، لابد تتفرجوا عليهم، اللي حاج بيعرف واللي ما حاج عم يشوف بالتلفزيون شلون عم يصلوا. كمان الإمام بيتقدم بوقف جهة الكعبة والباقي بيصيروا بيلتفوا حوله حلق حلق، أنه كله متوجه للكعبة. يعني شلون مندار متوجه للكعبة. أما إذا صلى الإمام عند الكعبة وصلى المأمومون صفا طويلا صار مو متوجه للكعبة، قال لي أبي آخر الصف مو متوجه للكعبة، لذلك بدهم يستديروا حوله، حول الإمام، حول الكعبة. يسن من السنة والأفضل أن يقف الإمام خلف المقام عند الكعبة، مقام سيدنا إبراهيم، وأن يستدير المأمومون حولها، حول الكعبة، ولا يضر كونهم أقرب إليها في غير جهة الإمام منه إليها في جهته. يعني لما عم يستديروا بجوز اللي عن يمينه وعن شماله يكونوا صاروا أقرب إلى الكعبة من الإمام، والإمام صار متأخر عنهم، ما بيضر. أما اللي بجهته، بجهة الإمام واقفين، هذول ما بيصير يتقدموا للكعبة عنه، بده يكونوا متأخرين عنه. ولا يضر كونهم أقرب إليها، يعني إلى الكعبة، في غير جهة الإمام منه، أقرب منه إليها، من الإمام إلى الكعبة في جهته، كما لو وقفا في الكعبة واختلفا جهة. إذا اثنين بوسط الكعبة عم يصلوا، بوسط الكعبة على أنه حيط بيمشي الحال، شو ما استقبل أي جدار، بشرط أنه يكون في شاخص، يعني مثل اللي بيصلي على ظهر الكعبة كما شرطه يكون في شاخص. أما إذا كان الباب مفتوح وعم يصلي إلى جهة الباب المفتوح، ما استقبل الكعبة. كمان اللي على ظهر الكعبة عم يصلي، بده يكون في شيء ثابت، تصوينة كذا عم يصلي إليها، أما إلى الفضاء ما استقبل الكعبة. ولا يضر كونهم أقرب إليها في غير جهة الإمام منه إليها في جهته، كما لو وقفا في الكعبة واختلفا جهة. ما بيضر كونه إني أقرب منه للكعبة. ولو وقف الإمام فيها، إمام وسط الكعبة، والمأموم خارجها، برات الكعبة، بصح جاز، وله التوجه إلى أي جهة شاء. المأموم له أن يتوجه إلى أي جهة شاء ما دام متوجها للكعبة. ولو وقفا بالعكس، يعني الإمام برات الكعبة والمأموم وسط الكعبة، كمان جاز أيضا، لكن لا يتوجه المأموم إلى الجهة التي توجه إليها الإمام لتقدمه حينئذ عليه. له أن يتوجه إلى أي جهة شاء ما دام متوجها للكعبة. ولو وقفا بالعكس، يعني الإمام برات الكعبة والمأموم وسط الكعبة، كمان جاز أيضا، لكن لا يتوجه المأموم إلى الجهة التي توجه إليها الإمام لتقدمه حينئذ عليه. خلصتي تبع التقدم والتأخر. بحكي شغلة تانية، ويسن أن يقف الذكر، ما قال الرجل، حتى يشمل الصبي الذي يصح إمامته. نعم، ويسن أن يقف الذكر ولو صبيا عن يمين الإمام. لما بده يصلي الإمام، إذا كان اللي وراه مقتدين، إذا واحد اللي بده يصلي مو أكثر من واحد، وقف عن يمين الإمام، وإذا أكثر وقفوا وراء الإمام، ما فيها شيء هي. ويسن أن يقف الذكر ولو صبيا عن يمين الإمام، أما الأنثى فتصلي خلفه ولو وحده، ما بتصلي بجنبه، يعني ما بجانب الإمام. ويسن أن يقف الذكر ولو صبيا عن يمين الإمام، وأن يتأخر عنه قليلا للاتباع، يعني هكذا علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني الاتباع يعني هكذا فعل، وقال صلوا كما رأيتموني أصلي. وأن يتأخر عنه قليلا، يسن أن يقف الذكر ولو صبيا عن يمين الإمام، وأن يتأخر عنه قليلا للاتباع واستعمالا للأدب. فإن جاء ذكر آخر أحرم عن يساره. إيش عم يقول؟ استعمالا للأدب، لأنه حكى أنه إذا كان تساويا صحت الصلاة. استعمال للأدب أن يتأخر عنه. فإن جاء ذكر آخر، كان واحد عم يصلي عن يمين الإمام مجانب للإمام، أحرم، إجا واحد تاني أحرم اللي إجا جديد عن يسار الإمام، ثم يتقدم الإمام، صيروا اثنين وراه، أو يتأخران، يا بيقدم الإمام يا بتأخروني، على أول مطرح بقى، على أول محل، في قيام، أو يتأخران عنه في قيام أثناء القيام، وهو أفضل. شو أفضل؟ تأخرون هن عن الإمام أفضل من تقدم الإمام. هذا مثل ما حكينا، إذا ساعد المكان على الهيئتين صير هذا أفضل، وإلا هذا إن أمكن كل من التقدم والتأخر، وإلا زي المحل قدام الإمام واسع ورا ما في محل يرجعوا يقدم الإمام، وإلا فعل الممكن. وأن يصطف، يسن يعني أن يصطف ذكران خلفه، كامرأة فأكثر، مرأة ولو واحدة ما بتصلي مجانبة، بتصلي وراء، والأكثر من رأى من باب أولى، والذكور إذا كان أكثر من واحد كمان بيصلوا وراء. وأن يقف خلفه رجال، يعني كمان لما بده يكون في عنا المصلين المقتدين رجال وصبيان ونسوان، شو من نرتبون؟ وأن يقف خلفه رجال، نصب صف الرجال قدام الكل وراء الإمام لفضلهم، بعدين فصبيان حتى يكونوا فاصل بين الرجال وبين النساء، لكن محله إذا استوعب الرجال الصف، إذا الرجال كملوا الصف يصلوا الصبيان وراء الرجال. إذا كان ما كملوا الصف بيكملوا الصبيان، والأكمل بهم أو بعضهم، وإلا مكتوب والأكمل ما غلط، وإلا كمل بهم يعني بالصبيان. هاي الهمزة لازم تكون شدة، لكن محل وقوف الصبيان خلف الرجال إذا كان الرجال استوعبوا الصف، وإلا إذا الرجال ما استوعبوا الصف كمل يعني الصف بهم يعني بالصبيان أو بعضهم ببعضهم، ثم يقف الباقي خلفهم. فخناثة بعد الصبيان، الخناثة إيش كتار هدول الخناثة بالظاهر؟ بيصلوا بعد منهم بالرتبة، لأنه الأنثى مشكوك كونه ذكر ولا أنثى، ومتيقن كونه أنثى، فمنقدم الأنثى لاحتمال ذكورته. وخناثة لاحتمال ذكورتهم. فنساء ثالث صف للنسوان. وذلك الترتيب المسنون للاتباع. هذا بالنسبة إذا كان رجال ونساء، وإذا نساء لحالهم عم يصلوا وبدنا يعملوا جماعة. وأن تقف، يعني يسن أن تقف إمامتهن وسطهن، يعني ما بتقدم لقدام، بيناتهم توقف. فلو أمهن غير امرأة قدم عليهن. جوز تقول قدم، يعني تقدم. وكالمرأة عار أما عراة، ما عندهم أواعي يلبسوها، مكشوفين العورة، بدهم يصلوا سوا جماعة. شو بيساوي؟ يصلوا مع بعضهم، ما بتقدم الإمام، وقف الإمام بينهم. وكالمرأة عار أما عراة بصراء في ضوء. أما إذا كان عراة وعميان ما حدا شايف حدا، يتقدم الإمام. أو في ظلمة مطفي الضوء وعلى الرتمة عم يصلوا، ولو عراه يتقدم الإمام. وكالمرأة عار أما عراة بصراء في ضوء. وكره لمأموم انفراد عن صف من جنسه. كمان يجي في صف رجال يدشر الصف ووقف لحاله، مكروه ولو كان تصح صلاته. كره لمأموم انفراد عن صف من جنسه، بل يدخل الصف إن وجد سعة، وله أن يخرق الصف الذي يليه فما فوقه إليها، يعني إلى الفراغ، إلى السعة. قال إن وجد سعة، في صف قدام منه ملان، أما اللي قدام، اللي قدام منه الصف اللي قبله في ناقص محل، يجوز يخرق الصف ليقف يملأ المحل الأمامي، بشرط أنه ما يخربط صلاة الجماعة. في ناس يجوا يزاحموا مشان أنه بيلاقي محل بسيط، ما بيسع زلمي، بيطاحم وبيفوت، بيحرك هاد وبيحرك هاد، بيخربط لهم صلاتهم. هي تقالي الدم هيك. بل يدخل الصف إن وجد سعة، ولو أن يخرق الصف الذي يليه فما فوقه إليها، لتخسيرهم بتركها. أن الحق عليهم إن يتركوا فراغ. ولا يتقيد خرق الصفوف في صفين. الناس قالوا ما بصير يخرق أكثر من صفين، قال لك لا، لا يتقيد. فالصف الخامس قدام في محل، يخرق الصفوف الورانية ليصل لهالمحل، كما حكينا، بشرط أنه ما يشوش عليهم ويحركون. ولو أن يخرق الصف الذي يليه فما فوقه إليها، لتقصيرهم بتركها. مو عليه، له، يجوز له. فمعناته مو واجب الشغلين. ولا يتقيد خرق الصفوف بصفين كما زعمه بعضهم، وإنما يتقيد به تخطي الرقاب الآتي في الجمعة. كما في صلاة الجمعة يكره تخطي الرقاب، يصير يفشخ من فوق كتف الناس مشان يقدم لقدام. فإن لم يجد سعة أحرم، ثم بعد إحرامه جر إليه شخصا من الصف اللي قدام منه ليصطف معه، حتى ما يكون الصف مبني من زلمه واحد. كمان هون شرطه يكون الجار والمجرور عم يمشي على قاعده شرعيه. اما اذا كان اللي بده يجره متنية، واللي بده المجرور متنية وبده يشده بده، لا ما بنشتغل الشغله. أحرم ثم بعد إحرامه جر إليه شخصا من الصف ليصطف معه، ويسن يسن لمجروره مساعدته. الجواعد بده يسحبه لورا ما يتنح، يسن مساعدته ينجر معه. ثم قال: ويجوز للمصلي المتوضئ أن يتم بالمتيمم. والحمد لله رب العالمين. الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله: